كل دعوى الجاهلية. فالدعوى للنسب والعصبية وما أشبه ذلك كل من دعوى الجاهلية. وربما يؤيد هذا الحديث الذي قبله وهو الطعن في النسب والنياحة على الميت، لأن الرسول ذكر الطعن في النسب مع النياحة مما يدل على أن كل ما تدعو به الجاهلية فإنه داخل في الحديث، وهذا أحسن يعني. حمله على العموم أولى، والقرينة لا تخصصه، ويؤيده الحديث الذي سبقه. طيب، دعوة الجاهلية نسبت إلى الجاهلية، هل المراد بالجاهلية أهل الجهل أو الجاهلية معنى، يعني الدعوة التي منشأها الجهل؟ نعم، هذا هو الظاهر، الدعوة التي منشأها الجهل، ومنها دعاوى الجاهلية في جهلهم قبل الإسلام، فإنها من دعوى الجاهلية. فبهذا نعرف أن هذه الأمور الثلاثة حرام ولا لا، ومن الكبائر، ومن الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتفرأ من شيء إلا وهو كبيرة من كبائر الذنوب، وليس بالأمر الهين. هذا موجود الآن الظاهر، شق الجيوب موجود، وضرب الحدود موجود إلى الآن، ونحو وكذلك نتف الشعوب موجود، سفك التراب، سفك التراب وغسيل التراب عجيب، تمرر في التراب بسيط، هذا موجود، تمرر في التراب. هذا الشيخ لا كنا بالعموم، كلها كنا بالعموم حتى ضرب الحدود. لا لا، لأن من ضرب خد ولده مثلا لتأديبه نقول أنت منهي عن ضرب الوجه، ولكن ما يدخل في هذا الحديث، ما يصل، لا ما يصل لحد البراءة منه. طيب، وشق الجيوب، وشق الجيوب أيضا، لو شق الإنسان جيبه لأنه ضاق على رأسه، أقول لو شق جيب غيره، وكذلك لو شق جيب غيره عدوانا مو لأجل المصيبة، ما يدخل في هذا الحديث، ما يدخل، لا. لو واحد مثلا شاف جيب غيره زين وجميل ومطرز وطيب، قال بفسته عليه راح وشبكه، يقول هذا عدوان، لكنه لا يدخل بالحديث. انا اقول، ما اقول انا الحديث، اقول يعني لو بناخذ العمل كلها تحت، لا هذا يقين، بس ما قصر هذا قطع. لكن دعوة الجاهلية قلت لكم من الحديث الاول يؤيده، لانه قال الطعن في النسب والنياحة، فقارن الطعن بالنسب، والطعن بالنسب من دعوى الجاهلية لا شك. الرسول ما هو اللي رتب الحديث هذه على الأول؟ إذا ما رتب الحديث هذه ترتيب العلماء، لا مو معناه أنا ما قصدي إن ذكر هذا قبل هذا، قصدي إن الرسول قرن بين شيء من دعوى الجاهلية وشيء مما يتعلق بالتوجه وهو النياحة، فلا يمنع أن يكون قوله دعا بدعوى الجاهلية عاما، سواء دعوى الجاهلية التي يقولونها عند المصائب أو لا. يسعى حديث القبلة، ها؟ يسعى حديث. نعم. سناسا به، ها؟ معروف عند الجاهلية قبل الإسلام، معروف، ومعروف مثل الشعور أيضا. ثم قال وعن أنس رضي الله عنه، ها؟ يصير ايش؟ لا يعفى عن يسير الندب، عن يسير الندب الذي لا يدل على التسخط، مثل قول فاطمة رضي الله عنها وأبتاه جنة الفردوس مأواه وأبتاه أجاب ربا دعاه وما أشبه ذلك، فهذا يسير اقتضته الطبيعة ولا يدل على أنها متسخطة من قضاء الله وقدره، ولكل مقام مقال، قد يصدر هذا القول ممن نعرف أنه لا أنه يقوله تسخطا. نعم، النعي ما ينبغي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن النعي،

أمسك عنه بذنبه، يعني أخره يعني أنت تظن أن الإمساك باليد؟ لا أبدا، الإمساك في كل شيء بحسبه. لو قال أمسك بيده صحيح يبقى مشكلة، أما إذا قال أمسك فإنه قد يقال أمسك عن الكلام، ما معنى مسك لسانه بيده؟ سكت في كل موضع بحسبه. ما ورد أن المؤمن عند النزع تزع الشعر من عجيب؟ بلى بلى، تسهل عليه مع شدة النزع، تسهل عليه مع شدة النزع، يكون الألم البدني شديدا لكن خروج الروح سهلا لأنها تبشر بالرحمة فيسهل لها من قيادة فيكون سهلا، يعني نزع الروح يكون سهلا لكن مع الألم ما يمنع من الألم، بخلاف والعياذ بالله الكافر إذا بشر بالغضب والنار فإن الروح تأبى أن تخرج وتتفرق في البدن لأنه والعياذ بالله تبشر بما يسوءها ويريعها. ولهذا انظر إلى سياق الآية الكريمة في سورة النعام، ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، أخرجوا كأنهم يشحون بها فيمنعوها فيمنعونها، فيقول أخرجوا مثل ما يقول الإنسان للمماطل أعطني دينه. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم كيف؟ ملاحظة كثير من العلماء والمشايخ يبتلون بأبنائهم. إيه؟ قد ما يكون على مستوى الانفجار. الابن يعني؟ كثير من المشايخ خاصة. إيه؟ نعم ما يكون على مستوى. والله يا أخي يختلف. لا ما نفسر. أولا إن الله له الحكمة حتى يتبين أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بدي الأمر، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ثانيا إنه ما هو على كل حال إن أبناء المشايخ إلا إذا قصدت أبناء العصر، وإلا فتجدون العلماء السابقين تجدون ما شاء الله سلسلة من العلماء سلاسل، الأب والجد والابن والحفيد وابن الأخت وهكذا. نعم. لكن نعم في وقتنا هذا قد يكون أبناء المشايخ كأبناء الملوك، لأن المشايخ والحمد لله توفر عليهم النعم ويحصلون من النعم ما قد يحصل به الأشر والبطر، فهذا والله أعلم هو الحكمة، مع الحكمة الأولى التي أشرت إليها وهي بيان قدرة الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخرج من هذا العالم النافع جاهلا ضارا. نعم. والله هذه ربما تكون، ربما تكون، لكن ما نقدر نحكم على كل من ظل ولده بأنه مقصر، لأن هذه حتى تقع في العامة، تجد من أقوى الناس دعوة في أولاده ورجل حبيب وطيب ومع ذلك ينفرون. نعم. التعاون بالصالح الأعمال في النوافل وكذا، يعني كانت عظيمة في المسيح مهانة عليه أن يفعله، هل يعتبر من ذلك عقوبة؟ والله أنا أعتبر هذا عقوبة لا شك، لأن فطور الإنسان عن الرغبة في الخير بعد أن كان محبا له هذا نقص عظيم، وكما يكون تكون عقوبة بالألم أو بما يؤلم تكون أيضا بفوات المحبوب. ألم يبلغك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشى أو حرث انتقص كل يوم من أجله قراط؟ هذا فوات محكوم، ما فيه أنه يعاقب مثل بعقوبة لكن يفوت الخير، فوات الخير بلا شك أنه عقوبة. هنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم مع عظم يعني يتقابل، عظم الجزاء مع عظم البلاء، فكلما كان البلاء أشد وصبر الإنسان صار الجزاء أعظم وأكثر، لأن الله عز وجل عدل، فإذا كان كذلك فإنه لا يجزي المحسن بأقل من إحسانه. فإذا عظم البلاء وصبر الإنسان عظم جزاؤه، وإذا خف خف الجزاء. ليست مثلا ليس الجزاء على الشوكة يشاكها كالجزاء على كس يكسره، أيها أعظم؟ الكسر أعظم، فيكون الجزاء أعظم، يكون الجزاء أعظم. وليس فقد 10 من المال كفقد 100 من المال، وليس فقد 1 من الأولاد كفقد 2 من الأولاد مثلا. فعظم الجزاء من عظم البلاء، وهذا لا شك أنه دليل على كمال عدل الله عز وجل وأنه لا يظلم. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. السنه الترمذي. إذا أحب قوما ابتلاهم، كيف؟ قد يقول قائل إن الأمر يقتضي العكس، إذا أحب قوما أرضاهم، ولا لا؟ مثل ما أنك الآن إذا أحببت أحدا أنعمت عليه، ولكننا نقول الله حكيم جل وعلا يبتليهم ثم بعد ذلك يعطيهم أكثر مما كان. فإذا أحب قوما ابتلاهم، يعني اختبرهم بما يقدر عليهم من الأمور الشرعية أو الأمور الكونية. اتبالك، من الأمور الشرعية أو الأمور الكونية. ليس الابتلاء بالأمور الكونية فقط كالأمراض وفقد الأموال والأهل وما أشبه ذلك، حتى بالأمور الشرعية. انظر إلى قول الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. فذكره بالنعمة وأمره بالصبر، لأن هذا الإنزال الذي أنزل الله عليه له تكليف يكلف به، فهذا من الابتلاء. كذلك إذا أحب الله قوم ابتلاهم، يبتليهم بأمور تعترض لهم لينظر هل يصبر عن محارم الله أو لا يصبر، كما جاء في الحديث: في رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذا ابتلاء ولا لا؟ وش جزاؤه؟ يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فالابتلاء لا تظن أنه فقط في الأمور الكونية كالمصائب التي، لا، الأمور الكونية والأمور الشرعية. إذا أحبك الله عز وجل ابتلاك بشيء حتى يمحصه. فمن رضي فله الرضا، من هذه شرطية هجومة فله الرضا؟ جواب الشرط، يعني فله الرضا منين؟ من الله. وإذا رضي الله على شخص أرضى عنه الناس أيضا. ومن سخط فعليه السخط، فله السخط. نعم، من سخط فله السخط. وظاهر هنا أن المراد بالسخط يعني ما يكون من المصائب القدرية الكونية،

وأنه يجب علينا في كل وصف وصف الله به نفسه يجب علينا فيه أمر إثباته على حقيقته وظاهره. والأمر الثاني الحذر من التكييف أو التمثيل. كل شيء وصف الله بنفسه يجب عليك أن تثبت. أنت هل أنت تحكم على الله ولا الله يحكم عليه؟ الله هو اللي يحكم. كيف تقول الله أنه يحب وهو أثبت النفس أنه يحب؟ كيف تقول ما يرضى وهو أثبت النفس أنه يرضى؟ كيف تقول لا يغضب وهو أثبت النفس أنه يغضب؟ أأنت أعلم بالله من الله؟ كلا. إذن أثبت ما أثبته الله نفسه ولكن تبرأ من التكييف والتمثيل، وبهذا تسلم. فإذا وقفت بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وقال ما الذي بلغك في كتابي أو على لسان رسولي أنني أحب، وأنت تقول إنني لا أحب، وش جواب الإنسان؟ نعم قولوا جواب، ما له جواب، ما له جواب، لأن الأمر واضح، كلمة صريحة واضحة، لكن احذر من التمثيل أو التكييف وتسلم، وحينئذ تكون آخذا بالنصوص إثباتا ونفيا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم ما نثبت، لأن له سبب، السخط له سبب وهو فعل ما يسخط الله، والرضا له سبب وهو فعل حتى وقع على الفعل ولا وقع على العبد، لا وقع على العبد على العبد إذا فعل هذا الفعل. أما مثل الأفعال فالله لم يزل ولا يزال يحب الخير والإحسان ويكره الشر، لكن اتصاف الإنسان نفسه بهذه الصفة في حال اتصافه بها إذا تعرف مما يحبه الله يكون محبوبا له، وفي حال اتصافه بها إذا كانت مسخوطة له يكون ساخطا عليه. لا لا ما يحبه أصلا، هو يعلم أنه من أهل الجنة وأنه في حال من الأحوال هو كافر، ففي حال كفر لا يحبه الله، ولهذا أباح الله دمه وأهله وماله. نعم الأزلية في الأفعال لم يزل مثلا يحب الخير يحب الإحسان يحب العدل، لم يزل ولا يزل، لكن هذا المتصف بهذا الوصف متى اتصف به استحق ما يترتب عليه. نعم كيف؟ يعني لا يا أخي هو كامل بارك الله فيك، نعم هو كامل، لكن اتصاف الإنسان بالأسباب التي توجب الابتلاء ليس بكامل، بمعنى أني أنا قد لا أكمل في الإسلام، قد يكون علي نقص في بعض الأمور فيبتليني الله عز وجل، مثل ما ابتلى هذا الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال، هذا ابتلاء حتى يصل الإنسان إلى الغاية. ولا نفس الشرع لا شك أنه كامل، لكن اتصاف العبد به هو الذي لا لا لا يكون كامل. طيب واللي يستدل بهذا الحديث على وجود الجبل، نعم نعم هذا نقول إن قوله ومن سخط يدل على أن المراد بالرضا هو الصبر، يعني راضية بقضاء الله من حيث هو قضاء، وهذا لا بد منه واجب. بلذا قوله ومن سخط فقابل السخط بالرضا، ولا يقابل السخط إلا بالصبر، الرضا الذي بمعنى الصبر. لما قابل السخط السخط وش يقابله؟ الرضا الذي بمعنى الصبر.

نعم إذا بدأ أو اللي بعثه على العمل حرية نعم. ولكن عندما بدأ فالعمل أخلص. هذا سؤال عبد الله. يقول في أخلص في أول ما بدأ العمل. يعني قبل أن يبدأ قبل أن يشرع. في ما بدأ. سنة أول اللي بعثه. كلمة مع وكلمة بعد وكلمة قبل. إذا كان مع فيهما ما صح. إذا كان بعد هو أيضا ما صح. إذا كان قبل صح. مثلا الحين قام بصلي واللي بعث على الصلاة الرياء. نعم. عندما كبر تكبيرة الإحرام مع تكبيرة الإحرام. نعم. أخلص. صارت صار عند التكبيرة ما زال الرياء معه. نعم. وأخلص ما أخلص. ما صح. يمك الله أكبر ومر يخلص. نعم. ما تصح صلاة. لازم ينقل. نعم. الرياء بعد العبادة. نعم. هو مو برياء، ما هو رياء بعد العبادة. إيه بس لكن ما مو برياء. إيه. يقتضي أن لا يعاقب عليه ولا شك. نعم ولا يعاقب عليه. يعني مثلا واحد حج. إيه. يوم يحج يوم مجلس. نعم. ولكن يرجع لبلاده. إيه. صافي مجلس. إيه. لا يقول أنا حجيت لا أحب أن يعني. هذا عاد ينظر إذا كان متحدثا بنعمة الله عليه فلا حرج. وإذا كان قصده به المنة على الله صار من هذه الناحية فعله حرام. أما مسألة الرياء نقول انتهى من الرياء. الآن العبادة خالصة ما فيها رياء إطلاقا. نعم إنه قال هذا إذا قصد أن الناس يطلعون عليه هذا غلط، ولكن ما يوصف الحج بأنه مراء فيه، لكن يوصف الإخبار عن الحج بأنه مراء فيه بعد ما كان ينبغي أن يتحدث بنعمة الله صار يرائي بهذا التحدث. مو هذا من باب سمع لا لا سمع أنه مثلا يسبح وسمع الناس تسبيحه، يقرأ سمع الناس قراءته. فالمهم أن الشرك إذا لم يقارن العبادة ما أصغر شيء، ما يؤثر على عبادها، عبادها انتهت. نعم. يستدل القول تعالى يبلوكم أيكم أحسن عمل على بطلان العمل إذا كان خالطه شيئا ما فيه إذا كان مقتصدا. لا، لأن الغالب الحسن إنما يكون في الصورة لا في القصد. تفسير الفضيل بن عياض لها يقصد أنها تبطل أن القائد كان خالصا صورة. كيف؟ العمل إذا كان خالصا صوابا. إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يكن. إيه وفسر فليعمل عملا صالحا. لا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إلا ها؟ قال أخلص من وصفهم. وش يعني؟ سورة التبارك. أحسن عملا؟ إيه. والعمل كلها الأحسن في الغالب يكون في الصورة والهيئة. ما يكون في النية. لكن لا شك إن الإنسان اللي ما عنده نية ما عنده عمل أصلا هذا العمل وإن كان صورته صورة عمل فليس بعمل لأنه غير مقبول. يعني ما ممكن نستدل بالذي معنا أوضح السلبي هذا مهم مو واضح. نعم. هذا ربما يكون مثل قول بعضهم طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. قد يكون الإنسان في أول أمره يصير يلاحظ شيئا من الأشياء، لكن عندما يقرأ في العلم وينظر فوائد الإخلاص يرجع لتكون هذه. والعلم كما تعرف مو بعبادهم بني بعض على بعض. تدرس اليوم في هذه الحلقة وتدرس في الجلسة الثانية وهكذا منفصل بعضهم بعض. وكيف يكون الصيام فيه رياء والسر بين الله وبين العبد؟ نعم. وكيف يكون الصيام فيه رياء والسر بين الله وبين العبد؟ نعم فيه رياء انه هو متسحر قدام الناس ويصوم مثلا اذا كان وياهم في عمل. ان كانوا ياكل يعني ما ياكل اصلا وياهم في عمل واحد. مو كانوا ياكل. يمكن. لكن المهم انه يمكن فيه الرياء. واما قول بعضهم قول بعضهم انه ليس فيه رياء مو صحيح. ففيه رياء بلا شك. الواجب فيه. نعم.

وقوله لا يشرك بعبادة ربه بعبادة. أما مسائل العادة فالعادة للعادات، لكن العبادة هي خالص حق الله، ولهذا قال بعبادة ربه وأتى بكلمة رب إشارة إلى العلة. فكما أنه ربك الذي خلقك ولم يشركه أحد في خلقك، فيجب أن تكون العبادة له وحده. ما قال ولا يشرك بعبادة الله، قال ولا يشرك بعبادة ربه، فتكون هنا الإضافة إلى الرب من باب التعليل، كأنه يقول لما كان هو الرب الذي خلقك وأعدك وأمدك فلتكن العبادة نعم له وحده. وقوله أحدا أحدا نكرة في سياق النهي، فتكون عامة لا يتعبد لأحد، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي ولا لأحد من المخلوقين، تكون العبادة لله وحده. وجه الشاهد من هذه الآية الكريمة أن المرائي يا أخوان، المرائي هل أشرك بعبادة الله أحدا؟ نعم أشرك، لأنه الآن قام يصلي مثلا ليتقرب إلى الناس بمدحه والثناء عليه، فيكون أشرك بعبادة الله أحدا. فالآية واضح مناسبتها للترجمة، مناسبتها للترجمة واضح. وفي هذه الآية الكريمة دليل على ملاقاة الله عز وجل لقوله يرجو لقاء ربه، وقد استدل بها بعض العلماء على ثبوت رؤية الله، ثبوت رؤية الله، لأن الملاقاة معناها المواجهة، معناها المواجهة. وعلى كل حال فالمسألة فيها شيء من الخفاء، وأدلة رؤية الله واضحة في الكتاب والسنة سوى هذه واضح وصريح. طيب يستفاد من هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر لا يستحق أن يعبد، أولى لأنه حصر حاله بالبشرية كما حصر الألوهية بمن؟ بالله. ثم فرع على ذلك أن من كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم نعم. إذا قلنا أن الإرشاد معناته إذا أخلص أو عن على السنة، نعم الإرشاد سواء حقه مو بالوجوب المتفق عليه، لا له. يقول فمن كان يرجو، يعني اللي يرجو احنا ندله على الطريق فليعمل، بل هو واجب. لكن هنا الآية لما جاءت فمن كان يرجو على سبيل التبيين، مثل ما تقول من كان يريد الرياض فليسلك كذا وكذا، هل أنا ألزمه ولا أرشده؟ إذا قصد يجب أن يسلك. أسألك الآن لو قال من كان يريد الرياض فليسلك الطريق الفلاني، وش يصير هذا؟ وش يصير هذا؟ ذكرناه قصدي، نقول هذا للإرشاد، لإرشاد من أراد أن من كان يرجو. ثم عاد هل رجاء لقاء الله عز وجل واجب ولا مو واجب؟ واجب من دليل آخر، لكن عندما أريد أن أبين لك الطريق فأنا أرشدك. وأما عاد وجوب هذا الشيء فهو من طريق آخر. نعم. رب سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كيف نقول بعض الناس المسلمين عاداتهم قليلهم ومبادئهم هنا ما يدخل في العبادات؟ اي نعم. شون هذا؟ ايه يدخل العادات؟ قال صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. ايه معناها الذي يتصرف فيه حي وميت هو الله.

لأن هذا يخاف إنما تكون في المعاصي، أما في الطاعات فإن الرجاء فيها بمعنى الطمع في الشيء. نعم. تركتهم يعني تركت هذا الرجل الذي شركني فلم ألتفت إليه ولم أجازه على عمله. نعم في مسألة أي في مسألة العمل الذي أشرك فيه، لكن قد يصل إلى حد الكفر ويترك في كل الأعمال. يستفاد من هذا الحديث أولا بيان غنى الله عز وجل لقوله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، ويستفاد منها أيضا بيان عظم حقه وأنه لا يجوز لأحد أن يشرك مع الله أحدا في حقه، ويستفاد منه بطلان العمل الذي صاحبه الرياء لقوله تركت وشركه، ويستفاد منه تحريم الرياء، ووجه ذلك أن ترك الإنسان وشركه وعدم قبوله رضا ولا غضب؟ نعم للغضب أقرب، وما أوجب الغضب فهو محرم، فحينئذ هذا الحديث يدل على تحريم الرياء وعلى بطلان العمل الذي قارنه الرياء لقوله تركته وشركه. ويستفاد من هذا الحديث أن صفات الأفعال لا حصر لها. شوف الآن تركته، هل نأخذ من هذا وصف أن الله يسمى بالتارك؟ لا، لكن الأفعال ما لها نهاية، الأفعال ما لها نهاية. عن أبي سعيد مرفوعا، المرفوع معناه المضاف إلى رسول صلى الله عليه وسلم، ولا مانع أن نذكركم بأن المرفوع إلى رسول صلى الله عليه وسلم ينتقل إلى مرفوع صريحا ومرفوع حكما، فما أضيف إليه نفسه فهو مرفوع صريحا، وما أضيف إلى عهده أو إلى سنته أو إلى إقراره حكما، وهو الأقرار المشاهد فهو مرفوع حكما. وعن أبي سعيد مرفوعا قال ألا أخبركم بما هو أخوف بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. ألا هنا أداة عرض والمقصود بها تنبيه خاص لما يلقى إليه، فهو أبلغ من الإتيان بالكلام المرسل هكذا. وقول بما هو أخوف عليكم عندي بما ما اسمه أي بالذي هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. أخوف عليكم عندي يعني عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام من رأفته ورحمته بالمؤمنين يخاف عليهم كل فتنة، يخاف عليهم كل الفتن، وأعظم فتنة تكون على الأرض هي فتنة الدجال، هذا معروف معروف. ولكن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، وإنما كان كذلك لأن التخلص منه صعب جدا من هذا النوع الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص، وهذا صحيح، لأن الإخلاص ليس بالأمر الهين. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالقا من قلبه، ولا اله الا الله مجرد لفظ لا بد من احكام مشروعه يقتضي من جميع الاعمال التي تاله بها الى الله تكون خالصه من قلبه. وقول المسيح الدجال وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بأمرين، بأنه مسيح وبأنه دجال، ووصفه بعيبين، أحدهما حسي والثاني معنى. الحسي المسيح لأنه منسوح العين، أعور العين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يخفى عليكم إن ملاحظ أعور، وإن الدجال أعور العين منه. أما العيب المعنوي فهو قوله الدجال، وهو صيغة المبالغة، وإشي ما قلنا إنه نسبة، نعم إنه نسبة، يعني أن وصفه الملازم، أن وصفه الملازم له هو الدجل، والدجل هو الكذب والتمويه، ولا أكذب ولا أشد تمويها من هذا الرجل الدجال. فهو رجل من بني آدم، لكن الله عز وجل بحكمته البالغة يرسله ليقتل الناس، وفتنته عظيمة، ما في الدنيا منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة شيء أشد من فتنة الدجال، نعوذ بالله منه. طيب، وقوله المسيح الدجال فيه مسيح صديق، من هو المسيح المريم عليه الصلاة والسلام، مسيح صديق يقتل مسيحا دجالا. قال بعض أهل العلم إنه ينبغي أن يسمى المسيح من المسيح، ولكن هذا من باب التكلف، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم سماه بهذا الاسم، فلسنا أشد من الرسول عليه الصلاة والسلام تعظيما لله وتنفيرا من عبادة غيره وجعله هي غيره، وسمى المسيح. طيب، المسيح الدجال يخاف منه لأن فتنته عظيمة، واعلم أن المسيح الدجال ثبت في الأحاديث واشتهرت حتى كان من المعلوم بالضرورة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أمته أن يتعوذ منه في كل صلاة حتى أصبح الآن أمرا ضروريا، وقد حاول بعض الناس في الإسلام أن ينكروه، وقالوا إن هذا لا يمكن، وإن ما ورد من الأحاديث في صدقه فيه شيء من التناقض، وفيه شيء من مخالفة الطبيعة، فلا يمكن أن يصدق به. لكن هؤلاء والعياذ بالله هم الذين يقيسون الأحاديث بعقولهم وأهوائهم، ويقيسون أيضا قدرة الخالق بقدرهم. يقول كيف يصل اليوم الواحد عن سنة كاملة، والشمس لها نظام وقانون وناموس ما يمكن استعباده، وهذا لا شك ينادي بجهله بالله سبحانه وتعالى. من الذي جعل هذا النظام والنواميس لها في الشمس؟ الله. والذي جعل لها ذلك قادر على ان يغيرها ما تشاء، نعم، فيوم القيامه تكور والنجوم تنفجر والسماء تكشف، نعم، كلها التي نشوف الان تغير بكلمه واحده من الله عز وجل: كن فيكون. وكوننا ما فلت في الاحاديث والشرائع بين المسلمين بمثل هذا التعليم، هذا دليل على ضعف الايمان وعلى نقص تقدير الانسان لله عز وجل وما قدر الله سبحانه. فالذي نؤمن به أن هذا المسيح سينزل في آخر الدنيا، سيبعث في آخر الدنيا، ويحصل منه كل ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ونؤمن أن الله على كل شيء قدير، وأنه قادر على أن يرسل يبعث من يقتل الناس عن دينهم ليتميز. الحديث من الطيب والمؤمن من الكافر، مثل ما أن الله يبتلي العباد بشيء آخر غير هذا المثل، ابتلى المؤمنين بأن أرسل عليهم الصيف وهم محرمون، فنالوا أيديهم ورماحهم ليعلم الله من يخاف من ربه، وابتلى الله بني إسرائيل بالقتال تأتيهم يوم ستكون شرعا ويوم لا يأتيهم. ويكتب الله عز وجل أيضا أفراد من الناس بأشياء تمتحنه به، ومن الناس من يعبد الله على الحرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابه فتنة انقلب على وجهه حسب السنة والآخر. قد يمتحن الإنسان بأشياء في بلاء يصيبه في نفسه أو في أهله أو في ماله أو في فكره أيضا. قد يسلط على الإنسان أشياء ترد عليه على قلبه، انقلب الإيمان وفق لهذا نبت، وإن ده حصل له ما أحسن لما يضيق والعياذ بالله. فالحاكم إنما يقول نحن نؤمن بهذا المسيح الدجال وأن فتنته أعظم الفتن، وكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفه فإنه يجب علينا أن نؤمن به. لا هو في آخر الزمان. قال الشرك الخفي. الشرك الخفي، الشرك مش عرابة، قال من المخلوق الصغير هو الشرك الخفي الذي لا يبين، لأن الشرك الخفي الذي هو الرياء كما يدل عليه المثال الذي في الحديث هذا لا يبين. هل أحد يعلم ما في قلوب الخلق؟ لم يقوم رجلان يصليان أمامي، أحدهما يرائيك والثاني يخلص لله عز وجل، هل تعلم من هو المرائي من المخلص؟ إذن الشرك خفي، لكن قد تعلم حال المرائي بقراءة. ولا بد لمن أحسن سريرة أن الله يجبرها على فلسات لسان وصفحات وجهه، لا بد أن يتبين. إنما في حال الرياء خفي، خفي لأن محله القلب، وما كان محله القلب فإنه لا يمكن العلم به إلا الله عز وجل. وهذا يسمى أيضا اسم آخر، شرك السر أو شرك السرائر، وهذا هو الذي بين الله عز وجل في قوله يوم تبلى السرائر. فما لأن السابع من القيامة مهما للطواحف في الدين، الظواهر في السنة راحت لها تجدد، لكن يوم القيامة الحساب على الصرائح. فقال يعلمون إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، نحى الله أن يثبت ظواهرنا وظواهرهم. الحقيقة إن العلم يوم القيامة على ما في الصرائح، وكم من إنسان انشرح إذا كان يوم القيامة، لأنه يتبين للناس أن أمره الصغار ما كانت في الدنيا، ثم الحديث الذي كان يأمر بالمعروف فلا يسأله وينهى عن المنكر ويفعله، ويلقى النار حتى تنزلق أسحاب بطنه فيدور عليها كما يدور السماء على رحاب والسماء يسأل النار فيسألون. الحاكم أن هذا شرك خفي، ويسمى شرك السرائر أو السريرة، لأنه لا يطلع عليه إلا الله. وفهمنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي أن هناك شركا جليا وهو خلاف، وهو ما كان بالقول أو بالفعل. فالشرك يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالقلب. الذي في القول يسميه فنار خفي، والذي في القول وفي الفعل نسميه جليا. فلا اجتناء لغير الله تعظيما شرك ظاهر بالدخل بالفعل اللي بالقول بالفعل، والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشرك وما اشبه ذلك هذا شرك ظاهر بالقول. فكانت احكام الشرك الان قسمان، واحدهما ينقسم الى قسمين، خفي وجلي، وجلي فعلي بعد وقوي. قال الشيخ الخفي ثم بينه فقال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته بما يرى من نظر رجل اليه، والمرأة ما تفعل مذموم؟ نعم مذموم. ولهذا نقول إن مثل هذا يسميه العلماء مفهوم لقب، بمعنى أنه قد يعلق الحكم بما هو أشرف لا لقصد التحقير ولكن لرب المثل، بل المثل لا لقصد التحقير. فهنا ما قصد الرسول صلى الله عليه وسلم التحقير، لأن الحكم يشمل الرجال والنساء. قوله فيصلي فيزين صلاته، يجعلها زينة، يحسنها، يعني يطمئن ويرفع يديه عند التكبير ويجعل راسه مساوي لراسه في الركوع ويجرها كذا معروف. طيب العلم لما ينظر، لما يرى من نظر رجل، ما هنا هل ترونها مصدرية أو موصولة؟ هي فيها أشكال، إن جعلناها مصدرية لأن من قد تم وكنا لرؤيته من نظر رجل إليه مستقيم كلام. طيب إذا كنا موصولة للذي يراه من نظر رجل إليه فتكون موصولة حدث منها العائد، موصولة حدث منها العائد، يعني للذي يراه من نظر رجل إليه. شوف الآن لما يراه من نظر، هذه المرأة هو أشرف ليراه هذا الرجل أو تعبد ليراه هذا الرجل، والتعليم هنا لما يرى من نظر رجل هل هو للتزليل ولا للصراخ أصلا؟ يقول الرجل فيصل فيضيع صلاته لما يرى. هل ان اشرفنا بالتزيين او باكل الصلاه؟ والله يحتمل يحتمل ان يزيد احسن. نعم، وايا كان فهو شرك، سواء كان شركا باكل العباده او هو اكل. نعم، ان كان الحامل له على فعل الصلاه من الافضل وشركه في أصل، وإن كان حامل له تعبد الله عز وجل لكن زينها لأدنات فهو شرك بيسر. من جهة ثانية يعني يمكن أن التدين ما يطلب لكن أصل الصلاة فيه لا أخذ أن نصف الحكم لدينا السلام على أن من الأصل. إذا كان الأصل الحامل له على هذا مراءة الناس فرشت المصدر ما تصح. نعم، وإن كانت لله لكن زينها لغير الله فنقول إنه يقبل أصلها دون وصفها، أصلها دون وصفها. نعم، هذا هو الظاهر ومثل هذا الأمر، لأن هنا الوصف لا ينفصل عن الأصل. نعم، فمثلا الركوع إذا أشرف في وصفه عاد الركوع فاسدا ولا صحيح؟ فاسد. وحينئذ ما تبدأ العبادة. فالمسألة تحتاج إلى تأمل في الوقت، وما كانت تطرأ على بالي إلا الآن. يعني قد نقول إنه إذا أشرف في وصف العبادة في الوقت، الوصف في الحقيقة صفة الأصل، فالأصل لا بد له من صفة. فإذا أشرك في صفة الأصل والصفة لا تنفق عن الوصول صار كأنه أشرك الأصل. وإذا نظر إلى أن التزيين نعم قد يكون، أما إذا كان منفصلا واضح إذا كان منفصلا كما لو كان رفع يديه مثلا هو بالأول لولا امرأة الناس ما رفع يديه، كما لو سوى ظهره ولولا امرأة الناس ما سوى ظهره. المسألة فإذا كان إن شاء الله نشوفه كان في مناقشة طويلة. هذا ضعيف لكنه شاهد من ضعف مخزينه وهو صحيح أو حسن، فعلي الحديث يقوى بذلك. إنما الإشكال الذي بالحقيقة المشكلة للمرء كون رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف هذا علينا أكثر مما يخاف علينا من كتب الدجال، وقد قال إنه ما يعني معنى الحديث انه ما يريد فتنه اعظم يكذبه الدجال، فهل نقول ان هذا الحديث ينافي الحديث الصحيح وهذا يدل على ضعفه او يكون جل؟ التعارضي هنا يقول انه اخبر علينا من مثل الدجال، فالحديث الصحيح انه ما يوجد فتنه على الارض منذ خلق هذا خلق اعلم الى ان تكون الساعه اعلم من مثل الدجال، وإذا كان في أعلم تكون في أخر. هذا فيها حسب الإنسان، يعني كل إنسان لا يصلي ويفعل نفسه ويخشع، والدجال يعني عام، يعني عام الذين نقول الذين يقرون في خلال مرية أكثر من الذين يقرون في خلال مرية